الحمد لله القائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الحمد لله القائل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. من يُنقِذُ اليوم أهل الشام أو حلبًا؟ جل المدائن قد صارت بهم لهبا، جل المدائن لا غوث وناصرة من الجنود ولا من هب أو غضبا. تدمر الشام والعربان سامدة على النسيم فلا قول ولا خطبا، ويشهد الناس قصفاً لا نظير له هادي الشآم علاها الموت وانسكبا. جوارها الله يا رحمن ناصرنا، إن الخلائق أضحوا عندنا حطبا. يا رب يا رب رحماك إخواناً وعاجزةً من الشيوخ، وذاك الطفل كم نكبا. يا ربي نصرك لا شام ولا يمن، للمجرمين غدت ريفا وملتعبا. أيها الأحباب الكرام، إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا واحد يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يضام وبقدرتك على الخلق، يا جبار السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل لإخواننا في سوريا وحلب مما هم فيه فرجًا ومخرجًا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجًا ومخرجًا. اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى. اللهم فرج همهم ونفس كربهم يا حي يا قيوم. من للنساء، من للأطفال، من للرضع، من للشيوخ إلا أنت؟ ما لنا غيرك يا الله، يا حي يا قيوم، يا من يسمع كلامنا ويرى مقامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نسألك اللهم بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا، إلا دمرت بشار تدميرا. اللهم لعنه لعنا كبيرا، اللهم لعنه لعنا كبيرا. يا رب يا رب يا رب، أنت ولينا، أنت مولانا، أنت نصيرنا، أنت ظهيرنا، أنت ظهيرنا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم لعن روسيا لعنا كبيرا، اللهم لعن روسيا لعنا كبيرا، أرنا فيها عجائب قدرتك، أرنا فيها عجائب قدرتك يا رب. اجعل لنا في هذا اليوم ساعة إجابة، اجعل لنا في هذا اليوم ساعة إجابة تنصر فيها إخواننا المجاهدين في سوريا، المرابطين المدافعين عن دينك وعن أعراضنا يا حي يا قيوم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. حلب تحترق، حلب تباد، لا بل حلب ستنتصر إن شاء الله، حلب ستنتصر، طال الزمان أو قصر، وسوريا ستخرج بإذن الله عز وجل من هذه الفتنة العصماء أفضل مما كانت وأعز لدين الله ولرسول الله وللمؤمنين بإذن الله تعالى. لكنها سنة الله، يبتلي الله عز وجل المؤمنين ليعلم الله من ينصره. أيها الأحبة في الله، ما نشاهده اليوم في حلب هذا الصراع الدموي وهذا القتل الجماعي وهذه الأنهار من الدموع وتلك الشلالات من الدماء والأشلاء والقتلى والجرحى، هذا الرعب، هذا الخوف الذي يعيشه إخواننا وأهلنا في حلب، وتلك الصراخات من الأطفال وعويل النساء واستغاثات الرجال والشباب لا نملك إزاءه إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فحسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى ولا منتهى. أقول هذا الصراع لا بد لنا أن نقف أمامه وقفة تأمل، وهذه الوقفات ليست خاصة بحلب، اليوم حلب وغدا غيرها، فالصراع واحد والهدف واحد والأداة تختلف. أقول هذا الصراع لا بد لنا أن نقف معه وقفات. الوقفة الأولى أيها الأحباب الكرام، ما يجري في حلب من شموخ وتحد وصمود في وجه هذا العدوان الذي صرح بعض النصارى أنه لم يمر في تاريخ البشرية المعاصر أفظع ولا أشنع منه، ومع هذا إخواننا في حلب، المجاهدون في حلب في سوريا لم تلن لهم قناة ولم يستسلموا للمعتدي الغاشم الروسي والنصيري والصفوي والنصارى معهم ولم يرضخوا لهم، على الرغم من كثرة عدد العدو وعدته، وعلى الرغم من كثرة شهدائنا وكثرة جرحانا، وعلى الرغم من هذا التدمير الذي حول حلب الشهباء إلى ما يمكن أن نقول أنها مدينة أشباح بلا حياة، حتى أصبح الموت فيها أبقى لأهل حلب وأنفع لأهل حلب. ومع كل ذلك التدمير والرعب والخوف والشهداء والجرحى والظلم والقهر، على الرغم من كل ذلك إلا أن أهل حلب ما زالوا صامدين شامخين بإيمانهم، شعارهم ما لنا غيرك يا الله. والله والله إن هؤلاء الأبطال الذين يواجهون آلة الحرب العسكرية النصيرية والروسية بكل إباء وشموخ وتصدي، إنهم أحق الناس بأن نقوم لهم إجلالاً وتعظيماً واحتراماً وتقديراً لهم. صمدوا وشمخوا ضد تلك الآلة المدمرة، تدرون لماذا؟ لأن الله معهم. وإذا كان الله معك فلا أحد عليك. لو كانت قوى الأرض كل الأرض، إذا كان الله معك فلا أحد عليك، وإذا كان الله عليك فلا أحد معك ولو وقفت معك جميع قوى الأرض. ولله جنود السماوات وإيش والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فلا تقلقوا على حلب، لا تقلقوا عليها، ستعود أنجع وأنفع وأفضل وأعلى وأشمخ مما كانت عليه سابقا بإذن الله. الوقفة الثانية، ملة الكفر واحدة. هذا العدوان والتدمير والإحراق الذي أصاب سوريا كلها وحلب على وجه التحديد، من الذي يشترك فيه؟ كل من رضي، كل من أيد، كل من دعم، كل من سكت وهو قادر على العمل، كل من أصدر فتوى بجواز حرق أهل حلب، حرق الله قلبه، حرق الله قلبه. كل من يستطيع أن يقدم شيئا لأهل حلب وسوريا ولا يقدم شيئا فإنه شريك في الجريمة. النصارى الصليبيين لا غرابة، الصهاينة المعتدين لا غرابة، الصفويون المشركون لا غرابة، النصيريون الظالمون ومعهم الشيوعيون لا غرابة، كل هؤلاء يشاركون في حرق سوريا وحلب. وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ولا الريب أن الكفر ملة واحدة. وإنما القصة باختصار أنهم يتبادلون الأدوار، يتبادلون الأدوار لكسب مزيد من الوقت لقتل أكثر عدد ممكن وسفك دماء المسلمين بشكل أكبر وأكثر. والله تعالى يقول عنهم في بيان شاف كاف لا يحتاج إلى طول حديث ولا يزالون. من هم؟ هم هؤلاء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قضيتنا في سوريا وفي العراق واليمن وغيرها كما قال الأول، قضيتنا ليست عتادا وعدة ولا فرقة تأتي وأخرى تغادر. قضيتنا كفر يريد زوالنا تسيره في عالم اليوم كافر. وأصدق من ذلك في وصف هذا الأمر أن الكفر ملة واحدة، وإنما يتبادلون الأدوار في سوريا. قول الله تبارك وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. كلام من؟ هذا كلام الله. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. الوقفة الثالثة باختصار شديد: المعركة في سوريا وفي حلب معركة عقيدة، معركة عقيدة. وأعيذكم بالله جل وعلا أن تنسوا هذا. يجب أن نقرأ الأحداث قراءة صحيحة، ويجب أن نكون قادرين على ربط الأحداث بعضها ببعض، ويجب أن نقرأ التاريخ كاملاً حتى نعلم أن ما يجري اليوم في سوريا والعراق واليمن وغيرها إنما هو في الحقيقة حرب عقيدة، إسلام وكفر، حق وباطل. ما يجري في سوريا اليوم حرب كونية تأتي ضمن سلسلة ومخطط دولي يراد من خلاله، انتبه، يراد من خلاله إنهاء الوجود السني أو تقليل المكون السني في سوريا وجعلهم في شريط ضيق خانق. ولذلك نقول أهلنا في سوريا أيها الناس لا يقاتلون دفاعا عن سوريا وحلب، لا، أهلنا في سوريا وحلب يقاتلون دفاعا عن هوية الأمة كلها، يقاتلون دفاعا عن شرف الأمة كلها، يدافعون حماية لبيضة الإسلام. لو سقطت سوريا في أيديهم لا قدر الله، والله ستفرط السبحة، وستسقط دول، وستسقط عواصم وعواصم وعواصم، وسنعاني الأمرين في حرب دامية طويلة لا يعلم منتهاها وعاقبتها إلا الله جل وعلا. أهلنا في سوريا وأهلنا في حلب يقاتلون دفاعا عن حريمنا، عن عرضنا، عن شرفنا، عن أطفالنا. إنها معركة مصير، ولا تظنون أيها الناس أنها معركة عادية. لا والله، ليست معركة عادية، ليس هذا كلامي، وإنما هذا كلام الساسة النصارى المجرمين الذين يقولون هذه الحرب ليست حربا عادية، ليست حربا عادية، إنها حرب مصير، إنها حرب وجود، إنها حرب تقرير مصير، إنها حرب تقرير وتثبيت دول أو زوال دول وسقوط عواصم وتثبيت عواصم. وكما قال الله جل وعز عن هؤلاء المجرمين لا يرقبون في مؤمن. ما قال الله لا يرقبون في سوري ولا سعودي ولا خليجي ولا أسيوي، قال لا يرقبون إيش في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الوقفة الأخيرة أيها الأحباب الكرام، الذي يقرأ تاريخ حلب وقد قرأته كله، الذي يقرأ تاريخ حلب يرى كثيرا من الأحداث التي وقعت لحلب، يقول القارئ والمعاصر لتلك الأحداث لن يقوم لحلب قائمة، حتى أن في إحدى الغزوات التي قام بها تيمور لنك ذكروا أنه لما سقطت حلب بالذات قتل تيمور لنك أهلها كلهم، وصنع له أو وصنع تلة عظيمة من جماجم أهلها، قالوا صنع من 20,000 جمجمة من أهالي حلب تلة عظيمة. قال الناس لن تقوم لحلب قائمة، وقال الناس انتهى الإسلام، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة في الله، وقفتي هذه بعنوان الثقة بالله هي شعارنا. نحن في صراعنا الطويل والمرير مع عدونا لا نركن إلى قوتنا ولا إلى قوة أحد من البشر، ولا نركن إلى قرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا قرارات دولية ولا مفاوضات هزلية ولا مباحثات تعطي العدو مزيدا من الوقت للسبك والقتل والهتك. لا نعول على أحد إلا الله، شعارنا ما لنا غيرك يا الله. أتدري ماذا يعني أنك لا تثق إلا بالله؟ هذا يعني أن قلبك يتوكل وجوارحك تعمل، وإذا توكلت على الله فوالله لن يخذلك الله. وأكبر مثال على ذلك إخواننا في سوريا، من يوم بدت الثورة وهم يقولون ما لنا غيرك يا الله، وهم لا يملكون أبسط مقومات مضادات الطائرات، ما يملكونها، ومع هذا العالم الغربي يرتجف خوفا من هذه الثورة المجردة من الأسلحة المتقدمة. أقول ثقتنا بالله عظيمة ورجاؤنا في الله أعظم، وكما قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وفي قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثقوا بالله عز وجل، ثقوا بنصر الله، ثقوا بوعد الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت ولا يترك الله بيت حجر ولا وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله أو ذلا يذل الله به الكفر وأهله. أيها الناس خوضوا المعركة، خوضوا المعركة بقلوب مؤمنة وأنفس وثابة وإيمان عال شعاره وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، والله لا يرهبنا ولا يخيفنا ولا يرغبنا أسلحة دمار شامل ولا أسلحة نووية ولا كيماوية، لا يرغبنا ولا يرهبنا إلا ثقتنا بالله فقط. وعندها سنرى كيف يتحقق موعود الله تعالى لهذه الأمة. المهم أن نعمل، أن نشتغل، أن نصلح أنفسنا، أن نصلح ذواتنا، أن ننصر الله في أنفسنا، وأن ننصر الله في أسرنا، وأن ننصر الله في بيوتنا، وعندها إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله تعالى أن ينصر جنده وأن يعلي كلمته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وسوريا والعراق واليمن. اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين المرابطين على الحد الجنوبي، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم واحص صفهم اجمع شملهم. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أرنا في بشار الأسد عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تمكن السيف من رقبته والحبال من أنفاسه، اللهم مكن السيف من رقبته والحبال من أنفاسه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سوريا وحلب، اللهم سكر رعبهم، اللهم آمن خوفهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم الأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشيوخ الحيارى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء،